السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا إخواني نعيش لحظات أليمة مع إخواننا في غزة وفي إدلب وفي بعض الدول الإسلامية. الأمة تعيش هذه اللحظات المؤلمة وهذا القتل وهذا التهجير وسفك الدماء، ودول عربية ودول إسلامية ورأس الهرم في الدول الإسلامية والعربية تقيم مواسم للطرب والغناء وإحضار الفاسقين والفاسقات والعاهرين والعاهرات إلى أشرف بقاع الإسلام، مهبط الوحي، وفنانين يعني كنا نحسبهم على نوع من الفسق اعتذروا عن حضور هذه الحفلات دعما لإخواننا في غزة. إخواني، لا نستطيع أن نقول ليس لنا شأن فيما يحدث في غزة. المؤمن كالمؤمن أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا شأننا، هذا الأمر يعنينا. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، مع أنه حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. وإن كان في بعض الاختلافات بيننا وبين الجماعات الإسلامية، لكن همنا واحد، همنا واحد، وفي هذه الظروف الصعبة يجب أن ننبذ الخلافات. نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقبلتنا واحدة. وإن كان هناك بيننا وبينهم خلافات صغيرة، هم ينظرون إليها إنها خلاف بيننا وبينهم، ونحن ننظر إليها على أنها خلاف بيننا وبينهم، إلا أن الهم واحد، إلا أن الهم واحد. فالآن إخواني المعركة بين الكفر والإيمان، المعركة ليست بين فصيل وبين دول كبرى، لا، المعركة بين الحق والباطل. وفي هذا الزمان يجب أن يقف الإنسان إما أبيض وإما أسود، لا يوجد لون رمادي، لا يوجد لون رمادي. فهذه الظروف وهذه المحن وهذه المصائب، يعني قالوا الشدائد أو الحقيقة تظهر في الشدائد، الحقيقة تظهر في الشدائد. قبل هذا الأمر عدة دول، فلسطين وفلسطين، فلسطين وفلسطين، والمسجد الأقصى وقبلة المسلمين الأولى، ومع هذه المعركة لم نسمع لهم صوت، بل على العكس، المدني الإسرائيلي مثل مرتبة المدني الفلسطيني. مدني هذا، هذا الذي يعيش على أرض مغتصبة له حق المدنية، هذا يجب أن يحترم. وهذا الشعب اللي معظم إذا ما كان كله خادم بالجيش الإسرائيلي، سواء احتياط سواء زي خدمة العلم عندنا، سواء هذا يحترم. وهؤلاء المستوطنون عندهم من الأسلحة ما لا يعلم به إلا الله، مسلحون. هذا صار مدني، هذا صار مثله مثل المرأة الفلسطينية ومثل الطفل الفلسطيني. 4-5 أشهر وقصفوهم أطفال صغار، ما ذنبه هذا؟ وما نقم منهم إلا أن يقولوا ربنا الله. يريدون استئصال شأفة الإسلام، هذا هو الهدف. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يهم من خذلهم. وقالها المتحدث باسمهم، قال لا سمح الله، لا نريد مساعدة من أحد، يعني لا نريد، لا سمح الله، وحطوها ضمن إطار معين شفتوه، ما في داعي نوضح. قال لا سمح الله، ما بدنا نساعدهم، لكن يعني أقلها قوموا بدور النساء. النساء أيام الحروب كانوا يدعمون بالماء والطعام، فأقلها أقلها كونوا كالنساء. والله يا إخوان، إنه يعني نسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا. والله لا يستطيع إلا الدعاء. إذا في يوجد دعم مادي عن طريق الهيئة الهاشمية عن طريق كذا ممكن، وإلا والله مقصرون، مقصرون جدا جدا. بل على العكس، في بعض الأئمة جزاهم الله خيرا يقنط في الصلاة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في السنوات الخمس أيام النوازل، كان يقنط في السنوات الخمس يعني بعد الركوع الأخير يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ثم يدعو على الكفار. بعض الناس يقول لك يا شيخ أشغلتنا، يعني حتى الدعاء لا يريد الدعاء، لا يريد الدعاء، وهذا مسلم وفي الصف الأول. يعني نحن نقول الدول، هذه الدول الكبرى حققوا هدف عظيم وحق لهم أن يفرحوا بذلك، ألا وهو شلل العالم الإسلامي. والله يا أخوان شلل، شلل أبدا، ما في أي شيء. بل على العكس، المساعدات كانت عبارة عن ضمادات وكفن رجالي ونسائي، اللي شافوا شافوا. تخيل أنت أخوك قاعد ينضرب، أخوك ابن أمك وأبوك، بس هؤلاء مقدمون، إنما المؤمنون الإخوة. وعندما سيدنا نوح عليه السلام ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ربنا وعد سيدنا نوح إنه يعني أهله ما يكونوا من ضمن المغرقين في الطوفان. فلما غرق ابنه يعني عاتب ربه، يا رب أنت وعدتني إنه ما تهلك أهلي، فماذا كان رد الله سبحانه وتعالى؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، الرابطة انفصلت، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة أخرى إنه عمل عملا أو إنه عمل غير صالح، قراءة صحيحة. وبالتالي الرابطة إيمانية، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. فالأمر والله عند له الجبين، الأمة الإسلامية في دمائها وأشلائها ورأس الدول الإسلامية في طرب وله وغنى على كيلومترات عديدة من المسجد النبوي ومن المسجد الحرام، نسأل الله العفو والعافية. فالرابطة إيمانية. نعم، اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الخلاف والنصر بإذن الله تعالى قادم. إخوان هذا من أسس عقيدتنا، النصر قادم قادم. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. وعد إلهي، النصر قادم قادم فيك بلاك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا أحببت أن يكون لك بصمة شرف فأهلا وسهلا، وإلا النصر قادم قادم. وقال تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أنا والله نيتي يعني يجب أن يكون نيات جميعا، نيتي أن يعني أحارب معهم وأن أجاهد في سبيل الله، ونيتي ونيتي لا، ولكن أمور صعبة، لكن في عندي عدة موانع. تؤجر على النية، تؤجر على النية. وأخذنا درس كامل كيف ننصر غزة، قلنا بالدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأمور ذكرناها في حينها. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون، اسمع، وترجون من الله ما لا يرجون. وسيدنا عمر قال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. طيب ماذا يجب علينا؟ قلنا الدعم المادي إن وجد، الدعم المعنوي والدعاء والقنوت في الصلوات، والرجوع إلى ديننا. نرجع نؤكد على ذلك، بدك تجاهد بارك الله فيك، تعجاهد مع المشايخ على صلاة الفجر، يشوفك على صلاة الفجر، يشوفك الظهر، يشوفك العصر، يشوفك المغرب، يشوفك العشاء. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إخوان عند بزر الرصاص الأمر بيختلف، الأمر بيختلف. إذا سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في أحد المعارك صار في تردد، النفس هذه يعني نفس عزيزة يعني صار في تردد، طبعا رضي الله عنه وقهرها وشارك في المعركة وببسالة، لكن يعني التردد هذا أو هذا الخوف. نعم، ربما الإنسان يتردد. إذا قلنا العودة إلى الإسلام بكفنا عن المعاصي وفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يفعل، هذه من أهم أسس النصر. وإن عدتم عدنا، لا يهمنا من وقف مع إسرائيل، لا يهمنا من وقف مع إسرائيل، يقف الذي يقف. الله مولانا ولا مولى له. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. طبعا تروى حكايات كثيرة مع المجاهدين، ليس هذا مكانه، لكن المؤمن الحق يشعر بأن هذه ليست خيالات. أثبت عبد الله، ارمي عبد الله، قيلت، وأنا كأحمد أصدق ذلك بحسب قراءتي في السيرة وكذا، أصدق ذلك بأنه يكون مدد من الله سبحانه وتعالى عندما تتخاذل الأمة وعندما يكون في عقيدة. أخوان، هذه العقيدة مهمة، يعني ما وصلوا لهذه المراحل إلا بعقيدة. يقول لك أنا منتصر، إما جهاد وإما نصر. قال تعالى: قل هل تربصون بنا يعني إلا إحدى الحسنين، إما شهادة وإما نصر. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، انتظروا. طبعا قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وحياة قال العلماء جاءت بدون للتعريف للدلالة على هوانا، بده يعيش. أي واحد ما عنده عقيدة وما عنده إيمان بأن هناك جنة ونار، هذا بده يعيش. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، بده يعيش أي حياة، أي حياة، دليل، جعان، المهم يعيش. بعكس المؤمن الحق، المؤمن الحق يقول لك الشهادة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قدم الصالحون على، أو قدم الشهداء على الصالحين، وهذه منزلة عظيمة الذي ينتبه لها. تخيل الصالح. طبعا ماذا قال العلماء؟ قال الشهداء يعني إن كان في سبيل الله يكون يعني هو صالح، ما وصل لمرحلة إنه خلص جنة ونار وأنا منتصر، سواء شهادة في سبيل الله سواء النصر الحقيقي، إلا ما يكون في صالح، هذا يكون صالح. ونحن نرى حفظة القرآن ما شاء الله عليهم، والصلوات والتزامهم، ونسأل الله تعالى: ولا نزكي على الله أحد، نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحد. بعدين كما قلنا الحقيقة تظهر في الشدائد. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ماذا اختتمت الآية أو بماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء أحياء عند ربهم الذين قضوا نحبهم 10,000، هذول نؤمن إيمان راسخ بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، هذا لا مساومة فيها. وإذا رديت هذا الكلام ترد كلام الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. جعان، حصار، 20-30 سنة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، دير بالك أمريكا معهم، الغرب معهم، زي ما قال واحد هالك: اللي ما يخافش من أمريكا ما يخافش من ربنا. هسه بدار الحق، هسه بين معاه، هسه كل شيء. أحلى إشي يا إخوان في الحياة الدنيا إنه في يوم حساب. قول كون عميل وكون خاين وكون معي من تحت لتحت، كل هذا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تضحكوا علينا البشر، اضحكوا. وخطابات يقول لك عشان نهدي الناس، اضحك، ما في مشكلة. أنت أخرتك وين؟ أخرتك تموت ويعرض عليك عملك، خليك. وهذه الحياة قلنا دار ممر وليس دار مقر. فهؤلاء الذين قضوا نحبهم أحياء عند ربهم يرزقون. فلا نحزن عليهم، احزن على نفسك أنت، احزن على نفسك أنت. هؤلاء الآن يتنعمون ولا يجد الشهيد ونحسبهم والله حسيبهم من ألم الموت إلا كما يجد أحدنا من القرصة، لو قرصك واحد ثانية تتألم بعدين خلص. تخيل تقطع روحك، واللي شاف أموات في منهم يعني بيتعب كثير، وفي منهم يعني الأمر بيكون مؤلم. إن للموت سكرات، قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في صعوبات وفي وفي وفي. هؤلاء لا يجدون من ألم الموت إلا كما يجد أحدنا من القرصة. طبعا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. طبعا كما قلنا هناك مواسم للحفلات والغناء، واعترف أحد الضباط في دولة معينة لا سلم الله هذه الدولة، نحن ندعم إسرائيل جويا ولوجستيا، ادعم جايك يوم معروف بدون ذكر أسماء، طبعا اللي بيتابع الأخبار بيعرف دول إسلامية عربية، هذا اللي بيصلحك يا رجل. يعني إحنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض ما عندنا مشكلة، لكن النوع في نوع مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا النوع اللي بوجه، هذا اللي بيعلم قاعد معك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فغزة الزاوية بيستاهلوا، حماس الله لا يردهم، هذول متشددين، إسرائيل إخواننا، إسرائيل أولاد عمنا، إسرائيل إيه؟ عربي مسلم، مش يعني والله جاي من كوكب آخر، لا عربي مسلم، نسأل الله العفو والعافية. كما نرى إخوان هي عبارة عن حرب دول عظمى، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إسرائيل ضد فصيل، فصيل قوامه 2000 مقاتل، دول الكفر الكبرى ضد فصيل 2001 ومش قادر لهم. بيسألوا لك يا أخي شو هالعقيدة اللي عندهم من مسافة صفر، بحط الهاي بروح أو مسافة صفر، لما يكون في عقيدة. أما السوليف سهلة، قاعد وببرت على الكرسي بدي أروح أجاهد، طيب روح يا أخي جاهد نفسك أنت، الأمور يعني أسهل من هيك. إخوان عند الحروب يثبت الله الذين آمنوا، يعني الأمر مش سهل والله، ولا السوليف سهلة والله، أنا أروح أطخ ماشي، وهو بجوز أنت تروح تخاف تلف وترجع. فالأمر بحاجة لعقيدة، بحاجة لإيمان قوي، وإلا تتولى يوم الزحف. نسأل الله ألا يفعلنا ذلك. نعم طبعا كما قالوا حرب كشفت وحشية الدول الديمقراطية، دول ديمقراطية بقول لك، هذه دول ديمقراطية وبعدين حقوق الإنسان وحقوق المرأة، هذول الدول ديمقراطية. وين الديمقراطية بغزة؟ لا كلهم يتكلم على غزة، كلهم يقول لك هذا لا هذا فصيل إرهابي. والغريب كولومبيا طردت السفير، كولومبيا، بوليفيا قطعت علاقات، طبعا الأردن الحمد لله قال للسفير اللي فل ما ترجع وسحب السفير الأردني، كويس يعني حركة كويسة. لكن احنا بنقول دول إسلامية عربية حفلات غناء وله، وكولومبيا وجزء يعني عفوا معظمنا ما بعرف كولومبيا وين، ما أظنش بلوس يعني كلكم على عين راس، طبعا احنا مش يعني، بس انه الشاهد دول ما بنعرفها اصلا. وبوليفيا وين تقع بوليفيا؟ بعد المفرق قبل المفرق تعرف ايش يعني، الشاهد انه ما بتعرف مكانها وين. هاي الدول يعني تاخذ قرارات صارمه، واحنا دولنا العربيه حفل وغناء وجيبوا هالمومسات وهالرقاصات وهال الحمد لله المقاومه لم تقل اخ. طبعا هم انحاست حوستهم الدول هاي، وبايدن بيقول لك بدنا هدنه حتى يعني نهدي الامور، وحتى وحتى وحتى هلا بالحج الله يبارك فيك. العدو يشعر بحيرة، مش عارفين، جيوش جرارة مزودة بأحدث الأسلحة، جيوش كبيرة يعني العتاد، عتاد السلاح معهم، وهذه مقاومة، لكن المقاومة سبحان الله واثقة، قلنا كما قلنا بسبب العقيدة، العقيدة راسخة، والعقيدة إما منتصر وإما نستشهد، وكلاهما نصر. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. تفضل سيدي. القنوت في صلاة الفجر عند المذهب الشافعي يعني القنوت آكد، ومن يدرك القنوت في صلاة الفجر عادة بدون نوازل هذا عليه سجود سهو. من يدرك القنوت في صلاة الفجر في المذهب الشافعي عليه سجود سهو. وهون من باب أولى، إنه في النوازل إحنا الآن في قمة النوازل، الآن حرب بين الإسلام وبين الكفر، بين الحق وبين الإيمان، بين الأبيض وبين الأسود. إحنا الآن آكد إنه ندعي لإخواننا في جميع الصلوات، ونطلب من الأئمة التخفيف، لا يكون دعاء طويل، ولكن يكون دعاء لإخواننا بالثبات وأنحر وأن يرحم الله شهداءهم ويداوي جرحاهم، يكون يعني دعاء بسيط. هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. وإياكم.